بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا مجلس 17 من عمدة الأحكام، ووصلنا إلى باب الربا والصرف. نبدأ على بركة الله. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير. نعم، بالبر. نعم، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ننتبه دائما عندما نتكلم عن الربا، وهذا أظن أنني نبهت عليه قبل الدرس الماضي، وهو أن الربا نوعان: ربا نسيئة وربا فضل. في عندنا أصناف يجوز فيها التفاضل. ما معنى التفاضل؟ بمعنى أنا أعطيك جرام تعطيني 10 جرامات، أعطيك كيلو تعطيني نصف كيلو، هذا تفاضل. في أشياء يجوز فيها التفاضل، في أشياء لا يجوز فيها التفاضل. في أصناف لا يجوز فيها التفاضل، هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. عندنا الذهب، الفضة، البر اللي هو القمح، والشعير. إذا بدلنا واحد بنفسه، يعني شعير بشعير، لابد من تساوي. قمح بقمح لابد من تساوي، فضة بفضة لابد من تساوي، وكذلك لابد من التقابض. ما في أنا أعطيك وتعطيني بعدين. طيب، هذه أولا. فإذا اختلف ما صار في تساوي، دخلنا في ربا، نوع من أنواع الربا اسمه ربا الفضل. أعطيتك كيلو شعير وأعطيتني أنت مباشرة كيلو نص كيلو شعير بمقابله، فهذا ربا، ليس ربا نسيئة، وإنما ربا فضل، لأن اختلف الوزن. طيب، أعطيتك كيلو شعير وأنت تعطيني بدله كيلو شعير لكن بكرة، فعند ذلك هذا ربا نسيئة. طيب، أعطيتك 5 دراهم ذهب ترجع لي 6 دراهم ذهب بعد بكرة، فضل ولا نسيئة؟ فضل ونسيئة كلاهما. انتبهنا؟ هذه لابد أن تفهم حتى نعرف كيف نتعامل مع الربا. هو ذكر أنواع، هذه الأنواع متفق عليها أنها من الأنواع الربوية: ذهب بالذهب، الفضة بالفضة، أو عفوا بالأحرى الأنواع الربوية هي الذهب والفضة والبر والشعير. في أنواع أخرى جاءت في أحاديث، يعني اختلف في ثبوتها، واختلف هل يقاس عليها أم لا يقاس. يعني عندنا مثلا قمح وشعير، طيب الحمص هل نقيسه على الرز؟ هل نقيسه على البر والشعير؟ في الواقع الذين قاسوا يعني تقريبا أصابوا، يعني قولهم أصوب من غيرهم، والذين لم يقيسوا عندهم حجج أخرى. على العموم، في أشياء ما يدخلها هذا ولا يمكن أن يدخلها. يعني مثلا لو قلنا هاتف بهاتف، هل نقول أعطيك جوال سامسونج S10 تعطيني جوال سامسونج S20 بدون مثلا ما يكون هناك نسيئة، مثلا ترجع لي بكرة؟ هل نشترط تساوي؟ ما في تساوي. مثلا جوال بجوال لابد من تساوي؟ ما في تساوي. فإذا إذا أردنا أن نقيس، على أي أساس نقيس؟ عندنا الذهب والفضة، هذه تقاس عليها النقود بلا شك وبلا خلاف عند أهل العلم. طيب، هل يجوز أن نقيس عليها الألماس مثلا؟ هنا يعني قال أهل العلم الذين قاسوا، قالوا العلة في الذهب والفضة الثمنية. فإذا قلنا أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، عند ذلك سيأتي شخص ويقول: طيب أنا السوار، سوار ولا الخاتم ولا القلادة، هذه ليست ثمن، هذه مصوغة، إذا المصوغات ستخرج، والعلماء على أن المصوغات لا تخرج. عرفنا؟ فمسألة القياس على هذه الأصناف، نعم الذين قاسوا لهم وجهة، لهم وجهة نظر قوية، ولكن أيضا يورد عليها بعض الإيرادات. بالنسبة للنقود لا شك في دخولها في هذا الباب، لأنه لم يختلف فيها أحد من المعاصرين إلا كما قلنا فرقة الأحباش، وفرقة الأحباش ليست فرقة مسلمة، ولكن يعني لأنهم يعبدون القبور وكذا، فلا يعد بخلاف، لا يعتد بخلافهم. فالنقود المعاصرة تدخل في هذا. طيب النقود البيتكوين وكذا تدخل؟ نعم تدخل. طيب الآن في عندي بعض المسائل المعاصرة نريد لها حلا، أو نريد أن نعرف كيف نتعامل فيها. أنا عندي $100 بدي إياها خمسات، فأذهب إلى المحل أقول له عندك $100 تصرف لي إياها خمسات؟ يقول لي نعم أصرفها لك خمسات، ولكن بشرط تعطيني دولار أجرة هذا الصرف، هل يجوز ذلك؟ نقول لا، لا يجوز، لابد من التماثل، وإذا أعطيته شيئا فصار ذلك ربا، إذا أعطاني زيادة أيضا صار ذلك ربا، فإذا لابد من التماثل. طيب رحت أنا أعطيته $100 وقلت له أنا بدي إياه يورو، فقال لي أعطيك $80، فهل نقول هذه عملة وهذه عملة فلا بد من التساوي، لأن كلاهما عملة كلاهما نقد لا بد من التساوي، إذن هل نقول هذا؟ طبعا لا نقول هذا، لأن كل عملة تعتبر جنسا لوحدها، فاليورو جنس، كما أن الذهب جنس والفضة جنس، ويجوز أن أبدل الذهب بالفضة مع الفرق بالثمن أو مع عدم التساوي بالأحرى، يجوز فرق بالوزن، فعند ذلك أيضا يجوز أن أبدل الدولار بالريال، ريال بعملة أخرى يجوز أن أبدل ذلك مع عدم اشتراطي التساوي. طيب أنا بدي أحول النقود من مكان إلى مكان، ذهبت إلى المكتب خذ هذه $100 حول إياها إلى البلد الفلاني إلى الشخص الفلاني، فهو سيأخذ مني $5 أجور تحويل، هل هذا جائز أم لا؟ نعم جائز. طيب هل لماذا لا نقول إنه دخل في ربا الفضل؟ نقول لأنه لما أخذ هذه أخذها أجرة عمله وأجرة النقل، فأنا كلفت شخصا بنقل هذا المال من مكان إلى مكان، فليس تبديلا، حتى نقول إنه دخل في موضوع الربا. سلمته $100 هو سلمها مثلا بمصر جنيه، ولا سلمها بالسعودية ريال، هل يدخل هذا في الربا؟ أيضا لا يدخل في الربا، ماشي. فهذه المعاملات المعاصرة، في بعض المعاملات أيضا مما يسأل عنه ما يسمى بالكريدت كارد، هو أعطاك بطاقة، هذه البطاقة أنت تشتري ثم بعد ذلك قيمة مشترياتك تدفعها. هذه البطاقات لها نوعان، النوع الأول أنك اشتريت ب100 ترجع لهم 100، اشتريت ب5 ترجع لهم 5، فهذا النوع جائز. النوع الثاني تشتري ب100 بدك ترجع لهم 101 مثلا، بدهم يأخذوا أجور، هذا بلا شك لا يجوز. طيب لو رجعنا إلى النوع الأول، النوع الأول يقول لك بعض يعني المصارف تقول لك أنت بدك تدفع لي اشتراك سنوي، هل هذا يدخل في الربا؟ يعني هو يعطيك هذه البطاقة وكل سنة تدفع له أنت اشتراك مثلا $10 20 أيا كان المبلغ، بمقابل أنك ستشتري بهذه البطاقة وتدفع لهم ثمن المشتريات للبنك في آخر الشهر، هذا يدخل في الربا أم لا؟ طيب ننظر الآن، هو صاحب البطاقة ماذا فعل؟ أعطاك البطاقة لما تشتري بهذه البطاقة أنت تستقرض منه مبلغا من المال. لما استقرضت منه المبلغ من المال أنت أرجعت المبلغ كما استقرضته، ولكن أنت بآخر السنة أو بأول السنة لما أخذت البطاقة أنت دفعت له نقودا، هذه النقود مقابل ماذا؟ مقابل هذه البطاقة التي ستسمح لك أن تستقرض منه. فبالتالي هذا يدخل في الربا، يدخل في الربا. في مشكلة بالبث عند أحد التقطيع وما شابه ذلك؟ أخبروني في اليوتيوب. طيب، البطاقات هذه التي تكون مجانية ما تدفع لهم شيء زيادة، وإنما يعني القيمة ما تشتريه تدفعه كذا، ما فيه زيادة لهم. هم يشترطون عليك شرطا أنك لو لم تدفع خلال 20 يوم من نهاية الشهر أو من بداية شهر جديد يعني، فعند ذلك ستدفع أكثر. بعض الناس قالوا هذه المعاملة غير جائزة لأنك أنت وافقت على شرط ربوي، وبعضهم أجاز. لماذا؟ لأنك أنت لن تستخدم الربا، أنت لا تنوي استخدام الربا. والواقع أن كثير من الناس هو أول ما أخذ البطاقة أخذها بنية أنه لا يدخل في الربا، سيأخذ ويدفع، وعند ذلك قال هذا الشرط وجوده بالنسبة لي كعدمه. يعني مثل لو أن شخصا اشترط عليك أنك لو فعلت شيئا سيحدث كذا وكذا، وأنت هذا الشيء أساسا لا تريد فعله، فهذا الشرط بالنهاية يعني أنت بعيد عنه. طيب كثير من الناس ماذا يفعل؟ وهذه على فكرة نفسيا في علم النفس الاقتصادي يقولون الناس لما يشترون أونلاين لا ينتبهون إلى تكاليف الشراء، لكن لما تشتري وتدفع تعد المال عدا ستشعر بقيمة المال الذي تدفعه، وتشعر ولما أنت تذهب إلى المحل تشعر بغلاء الأسعار. يعني الشيء بالمحل تراه بعشرة تراه غالي، لكن لما تشتري أونلاين تراه بعشرة ما عندك مشكلة. أحيانا فأحيانا الناس تشتري وما تحسب حسابها وتقع في ضائقة ولا تستطيع الدفع، فهذه مشكلة، فلا بد للإنسان من أن ينتبه إلى هذا. طيب إذن رجعنا إلى القاعدة الأساسية، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذ وهات، إذن لا بد من التقابض مباشرة. والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر قلنا هو القمح، والشعير معروف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يد بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. طيب هذا أيضا يتعلق بما سبق، نفس الموضوع الذي سبق. هنا يقول لك لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. في الحديث السابق ذكر الهاء وهاء يعني المقابضة، هنا ذكر الشرط الثاني وهو مهم، مثل بمثل بدون تفاضل. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق، الورق اللي هو الفضة، إلا بمثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. طيب تشف طبعا بمعنى التفاضل، هذا ذهب بالذهب قلنا يشترط فيه التقابض والتساوي، الورق بالورق يشترط فيه التقابض والتساوي. طيب الذهب بالورق يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التساوي، ولهذا يقول لك لا تبيع منها غائبا بناجز. ناجز يعني موجود، غائب يعني بعيد. فيأتي أذهب أنا إلى تاجر الذهب أقول له أعطيني هذا السوار وأنا أروح البيت أجيب لك النقود، أو أعطيني هذا الخاتم أو شيء أذهب للبيت وأجيب لك النقود، نقودي التي في البيت هذه غائب، والسوار أو الشيء قطعة الذهب اللي أشتريها هذه ناجز، هذه هي الناجز يعني موجودة. فإذا لابد من تقابض ولا بد من تساوي إذا تساوى الجنس. وفي لفظ لا يدا بيد يعني مباشر، نفس الشيء يعني نفس المعنى، إلا وزنا بوزن هذا يعني التساوي، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، هذا التمر يكون طويل شوي وأصفر، وفي ناس يحبوه يعني لأنه يعد من النوع الجيد من التمر. فاستغرب يعني من أين هذا، يعرف أنه بلال حالته المادية ما تسمح له وما عنده مزرعة تمر حتى، لأن جاءه بأول الموسم، فمن أين جئت به؟ فقال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. التمر الرديء أعطى منه صاعاً وأخذ صاعاً من التمر البرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، هذه لفظة، هذا اسم فعل بمعنى احذر أو شيء من هذا القبيل. عين الربا، يقول لك عين يعني هذا التعامل الذي تعاملت به عين الربا، مع أن الإنسان قد يقول: طيب تمر رديء، أنا ما راح يعطيني صاع تمر برني وبصاع تمر ردي برني، ما راح يعطيني تمر بتمر صاع بصاع، وطالما أن الذي عندي ردي سأعطيه صاعان، شيء منطقيا هكذا، لكن الله سبحانه وتعالى حرم هذا التعامل. طيب هل حرمه بمعنى أنه لا يوجد وسيلة أخرى؟ يوجد وسيلة أخرى، ما هي؟ قال: إذا أردت أن تشتري يعني من هذا التمر البرني، فبيع التمر اللي عندك ببيع آخر، بيع هذا التمر مثلا بقمح، بيع هذا التمر بنقود، بيع هذا التمر بفضة مثلا، ثم اشتري به هذه الفضة التي بعت بها تمر، اشتري بها ذلك التمر، فعند ذلك جائز. هل يجوز أن يبيعه لنفس المزارع؟ نعم يجوز، يجوز. حتى الذهب مثلا، أنا بدي أبدل ذهب، عندي قلادة بدي أبدلها خاتم ولا شيء، فما يجوز، لأن الخاتم مثلا أقل من القلادة وزنه، فأعطيه القلادة يعطيني الخاتم يعطيني فرق الثمن، هذا لا يجوز، فأبيعه القلادة وأقبض الثمن ثم بعد ذلك أشتري الخاتم، هذا جائز. طيب إيش فرقت؟ فرقت لأن هنا صارت معاملتان كل واحدة منها حلال، فهذه من الطرق التي أباحها الله سبحانه وتعالى، يعني هذه ليست من آراء الناس وإنما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت جائزة بلا شك. نعم. عن أبي المنهال رضي الله عنه قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. لما تعطي ذهب وتأخذ ورق يعني فضة، هذا يسمى صرفا، مثل ما لما أعطيك مثلا يورو أخذ دولار، ولا أعطيك يورو أخذ، أعطيك 100 يورو أخذ يوروهات خمسات ولا كذا، هذا أيضا يسمى صرف. فهنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، فأعطيك وأنت تجيب لي الصرف بكرة ولا كذا، هذا لا يجوز. طيب ما الحل في مثل، لو أردنا أن نتعامل مثل هذا، يعني شخص أنا عندي يورو وبدي دولار وأنت عندك دولار، فهل يجوز أنت بدك تخلص من دولار تأخذ يورو، أنا بدي أخلص من اليورو أخذ دولار، والدولار أنت عندك في البيت. طبعا من الطبيعي أن نقول لا، أجيب الدولار من البيت أو أنا أذهب معك إلى البيت، خلصنا، نهينا المعاملة مباشرة بدون أي مشكلة. لكن لنفترض أنك أنت تحتاج اليورو الآن وأنا أحتاج الدولارات، لكن دولاراتك في البيت وأنت الآن تحتاج هذا اليورو، فبكل بساطة أنا أستطيع أن أعطيك اليورو دينا، وبعد ذلك أنت ترجع لي. هل يجوز أن ترجع لي دولار ولا لا؟ هذه مسألة بقى تحتاج إلى بحث. يعني أرجعت لي دولار بقيمة اليورو. إذا قلنا هل يجوز للإنسان أن يبيع، عفوا، أن أقرضك مثلا ذهب وترجع لي قيمة هذا الذهب فضة، هذه في الواقع أحتاج فيها إلى شيء من البحث، لأنها مسألة دقيقة نوعا ما. لكن على العموم أنت بعدين تجيب لي، أو في مثل هذه الحالة التي ذكرناها أنت تحتاج اليورو الآن، إذا جاز هذا، إذا جاز أن ترجع لي قيمة هذا اليورو، فنعم أنا أعتبرها دين بالنسبة لي. إذا ما جاز أنا أقرضك إياها وبعدين أنت تجيب لي، ترجع لي إياها يورو وبعدين نصرفها، عرفت؟ لكن أن أعطيك إياها الآن وأنت ترجع لي، تصرف لي إياها لكن الصرف هذا ترجع لي إياه لاحقا، هذا لا يجوز. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كشئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت. وهذا بمعنى الحديث السابقة، لكن قوله كيف شئنا بمعنى أنه لا بد من التقابض، لكن كيف شئنا بالنسبة لاختلاف الوزن واختلاف، يعني تعرف أعطيك مثلا ليرة ذهب أنت تعطيني أكثر من ليرة فضة، فهنا بحسب الاتفاق وبحسب سعر السوق وكذا، هذا معنى كيف شئنا، ولكن لا بد من التقابض. نعم. باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. الرهن هو أن هو حبس أصل من الأصول لضمان حق ذلك الذي، لضمان الحقوق بشكل عام. فأحيانا استقرض مثلا منك مبلغا من المال فتقول أريد رهنا، فأعطيك مثلا مفاتيح السيارة، أعطيك أو أخلي سيارتي عندك، أو أخلي عندك ذهب، عندي ذهب أخلي عندك مثلا، أخلي عندك جوال مثلا، أنت هون ضمنت حقك، فهذا هو الرهن. طبعا تدخل فيه بعض المسائل، مثلا هل يجوز أن استقرضت منك مثلا 100 دولار، 1000 دولار، جيد، وأرجعها لك الشهر القادم، رهنت عندك ماذا؟ سيارتي. هل يجوز بقى خلال هذا الشهر أنت تأخذ السيارة وتروح تفسح فيها وكذا؟ هذا ليس من حقك، وإنما السيارة فقط ترتهن عندك تحبس. طيب أنا ما عندي مشكلة أن تقودها أنت، هنا دخلت مشكلة في هذا. ما هي هذه المشكلة؟ أن السيارة أنت استفدت منها ولا لا؟ استفدت، إذا قدتها وذهبت فيها أنت استفدت. فإذا أنت لما أقرضتني 100 دولار، الألف دولار، ورجعت لك أنا 1000 دولار، أنت فعليا ما وصلك فقط 1000 دولار، وصلك 1000 دولار وشهر أنت تسوق سيارة، فأنت وصلت كفائدة من هذا الدين أكبر من، يعني ما أرجعت لك فقط النقود، وإنما وصلت كفائدة زائدة على الدين. فهذه الزائدة، هذه الفائدة الزائدة، هذه هي ربا، لأن كل منفعة لمنفعة مقدمة من المستقرض للمقرض زائدة على الدين هذه تعد ربا. فمثلا لو أنك أقرضتني ألف واشترطت علي أن مثلا آتي كل يوم مثلا أوصلك إلى مكان فلاني، عندك شغلة مثلا معينة أشتغل لك إياها، طب شغلي هذا الشغل في الأصل له ثمن، فأنت وصلتك قيمة أكثر من قيمة ما أقرضتني، فعند ذلك هذا لا يجوز. لو أنا تبرعت لك، لو اتفقنا تقرضني الألف وأخلي عندك السيارة، وبعد ما انتهينا من الاتفاق وصلتني المصاري وصلتك السيارة، اتصلت فيك فلان ترى السيارة عندك ومفاتيح عندك سوق إذا أردت، عند ذلك هذا جائز. ليش؟ لأنه ما كان من ضمن اتفاقية الدين. وكذلك لو أنك أقرضتني ألف فأرجعت لك الألف وفوقها مئة، عين الربا؟ لا، ليس عين الربا، طالما أن هذه المئة غير متفق عليها، لا اتفاقا صريحا ولا اتفاقا موهما ولا عرفا، وأنت ما كنت تظن مني إلا أني سأرجع لك ألفا وجدتها ألف ومئة، فقلت لك هذه يا أخي المئة للولاد اشتري فيها غبيهم فيها مثلا. هذا صار من باب الإكرام وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز، عرفت؟ أما إذا كان يدخل في الاتفاق أحد لمح إليه أو ما شابه ذلك فعند ذلك دخل في الربا، لكن عندما يكون خارج عن الاتفاق خارج عن الظنون هذه فلا يدخل في الربا. كذلك الرهن، كذلك الرهن، وفي بعض الأشياء تتعلق بالرهن حتى ما ننساها نذكرها الآن. لو استقرضت منك ألف، هل علي أن أرهن عندك شيء قيمته ألف، ولا يجوز أرهن عنك شيء قيمته 10,000؟ لا يجوز أن أرهن عندك أي شيء بأي قيمة طالما أني أنا رضيت وأنت رضيت، ولكن ممكن أرهن عندك شيء قيمته 500 مع أن الدين ألف، لكن أنت رضيت يعني ضمنت شيء من حقك مثلا، فعند ذلك هذا أيضا جائز. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. إذا اشترى الطعام ما دفع له الثمن فرهنه درع من حديد لكي يوفيه الثمن لاحقا. بعض الناس يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الصحابة؟ وهذا أنا تكلمت عنه في أحد الدروس أظن في درس الشمائل وما شابه ذلك وبينت، لكن التكرار جيد، يعني قد يكون الناس ما حضروا تلك الدروس. أحيانا يا أخي أنا بالنسبة لي هذه تحدث معي في محلات يعني أذهب إليها للشراء، يا أخي صاحب المحل يحرجني، والله بعض المحلات يعني علاقتنا بهم جيدة وكذا، خاصة عملي في التجارة وكذا، فبعض أذهب وأشتري شيء ما بده يأخذ مني، هذا فعليا أنا سأخجل لاحقا أن أذهب وأشتري منه، أخجل. ليش؟ مع أني أحبه وأحب أذهب إليه وهو يحب أن أتي إليه، لكن سأخجل. ليش؟ لأنه قد لا يأخذ مني ثمن هذا الشيء أو يحسب لي الشيء بأقل من ثمنه، فأقول أشتري من واحد ما أعرفه ولا يعرفني من باب تجنب هذا الإحراج، لأنني أنا أحرج، هو بالنسبة له فرحان يعني لما مثلا ينزلني بالسعر وكذا، لكن أنا أحرج فأذهب لشخص آخر مثلا، هذه تحدث. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب بده يشتري من واحد من الصحابة كذلك يحدث معه مثل هذا الشيء، الصحابي قد لا يأخذ منه المال، قد يأخذ منه أقل وما شابه ذلك، فعند ذلك النبي قد، وإضافة إلى مسألة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما يشتري من اليهود أنت بدك تعرف إذن أنه يجوز أن أتعامل مع اليهود في التعاملات التجارية، والنبي فعلها، لو لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحرموا علينا كثيرا من التعاملات التجارية مع غير المسلمين. وكذلك طبعا اليهودي يعني عنده التعاملات التجارية معروفة من تلك الأيام، أنه حتى يومنا هذا تعاملاته التجارية يعني دقيقة جدا، وبده يحصل ويضمن حقه بكل الطرق، فما يقبل، مع أنه يعني باع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حقه مضمون، لكن لا بدي رهن. عرفت؟ مثالة أخرى تتعلق بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله سبحانه وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى. عائل يعني فقير، أغنى أثراك. وكان له نصيب من الغنائم، يأخذ من الخمس من الغنائم، وله الفيء، له جزء من الفيء، أفاء الله عليه بخيبر ضيعه. كيف يحتاج؟ كيف ما يكون عنده مال؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المال كثير، حتى صار يعد من الأثرياء، فلا يجوز يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فقير، بل هو يدخل في زمرة الأثرياء. ولكن هذا المال الذي يأتيه يوزعه على المسلمين، اللي عنده دين يسد له دينه، اللي يحتاج شيء يعطيه، فما يبقي شيئا له أحيانا إلا شيء يسير. يعني حتى أنه قال: لو أن لي كذا وكذا يعني من المال، ما أحببت أن يبقى عندي ثلاثا إلا أقول به هاء وهاء، أو هكذا وهكذا، وزعه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فعادي الإنسان السخي، عادي أن تجد أنه حتى لو كان اليوم مثلا واحد راتبه 10,000 دولار، وين بده يروح فيها؟ إذا ما كان مبذر وما كان مصرف، وين بده يروح فيها؟ لكن إذا كان منفق ومعطاء وسخي، ممكن تجد آخر الشهر ما عنده ولا فلس. هل تسميه فقيرا؟ لا، ما تسميه، ما يجوز. هذا يأتي 10,000، هذا عيش، يعني هذا راتبه يعيش عوائل، لكن بالنهاية لأنه سخي فقد المال في آخر الشهر. فهذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هنا في حكمين، يوجد عندنا حكمان. الحكم الأول: مطل الغني ظلم. في واحد أقرضك 1,000، طيب، وأنت متى ترجعها له؟ قلت له الشهر القادم لما يأتيني الراتب. جاءك الراتب، لما جاءك الراتب أنت صرت غنيا، استطيع أن توفيه، إذا ما كان عندك ظروف معينة. يعني صارت 1,000 بجيبك، وهي تستطيع أن تعطيه إياه، ما رح نام جوعان كما يقال. فهنا المطل تأخير، فإذا مطلت فعند ذلك أنت ظلمته، والظلم يبيح عرض الإنسان. يعني إذا ظلمته هذا أباح له أن يتكلم فيك ويقول: فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان ما وفاني، فأنت أباحت عرضك في مثل هذه. لا يجوز للإنسان أن يماطل. أولا ظلمته، ثانيا أنت أسأت لنفسك، ثالثا أنت كرهت هذا الذي أعانك بهذا الدين، كرهته بأن يقرض إنسان آخر. أنت ماطلت، يقول أنا بكرة بدي أعطي غيرك ويماطل وتعطالب وكذا. فهذا مطل الغني، يعني وفي رواية مطل الواجدي، أنت تجد ما توفي فيه دينك، فالتماطل هذا يعد من الظلم. الأمر الثاني: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. لنفترض فلان أنا استقرضت من فلان 1,000، وفلان هذا استقرض منك 1,000، جئت أنت إلى فلان وقلت له أعطيني 1,000، فقال: اذهب إلى محمد بن شمس الدين خذها منه، أنا لي عنده 1,000 خذها منه. أنت تعرف محمد بن شمس الدين رجل سيوفي، رجل يعني عنده هذه 1,000، مليء يعني عنده هذه 1,000، وهو يعني يوفيها، ما راح ينكرها على الزلمة، ما راح يأكل حق هذا الإنسان. فعند هذا تذهب إلى محمد بن شمس، ما تقول أنا ما أعرف محمد، ما العلاقة بي وكذا، لا، أنت تذهب إليه وتأخذها منه. فهذا معنى: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتد. هو أحالك إليه فأنت خلص تذهب إلي، ما في مشكلة، طالما أنك تعرف أنني أوفي. لكن إذا كنت منكر، ما أريد أن أعطي هذه 1,000، لا، أنت ما يحق لك عندها أن تقول لا أنا ما أذهب إليه، هذا منكر، هذا لا يوفيك الألف. أو إذا كنت معسر ما عندي الألف أساسا، فتقول هذا إنسان معسر وما عنده ألف، ما عنده يوفيك، أنا بدي الألف الآن، عرفت؟ فإذا كان مليء ويعني قادر على الإعطاء وغير منكر لها، فعند ذلك تتحول إليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الإفلاس هو أن هي معروفة على فكرة اليوم، تاجر مثلا، عادة التجار أنه يأخذ من فلان ويقول له سأعطيك لاحقا، ويأخذ من فلان بضاعة ويقول له سأعطيك لاحقا، هذا أشهر مثال على الإفلاس. بعد ذلك يكون الواجب عليه دفعه أكثر من قيمة البضاعة التي عنده، وهو يعني الواردات الشهرية عنده، البيانات تبين أنه يسير نحو الهاوية، يعني ما يسير في تحسن، لا يسير نحو الانخفاض، نحو الخسارة. فهذا يعلن، يقول أنا أعلنت، يقول إنه أعلن إفلاسه. فعند ذلك هو عنده بضاعة، جاء التجار، واحد من التجار وجد بضاعته كلها كاملة موجودة في هذا المخزن، فيأخذها كاملة. واحد من التجار وجد نصف البضاعة، يأخذ هذا النصف. لنفترض أنهما اثنان فقط، واحد وجد نصف بضاعته وواحد وجد كل البضاعة، فهل نقول اللي وجد كل البضاعة يأخذ قسم منها، مشان اللي وجد النصف البضاعة يأخذ أيضا شوي يعوض فيها خسارته؟ لا، طالما أني وجدت بضاعتي بعينها فإنني أخذها لأنها لي، هذه ملكي، هو ما دفع لي ثمنها، فإذا هي ملكي أنا، أنا أخذها. فقد يكون بقى عنده أشياء له هذا التاجر، كمبيوترات، طاولات، مخزن، بضاعة هو اشتراها ودافع ثمنها أساسا وما شابه ذلك، هذه بقى تباع، وبعد أن تباع تقسم على أصحاب الديون، تقسم عليهم بحسب كل شخص، يعني شيء يكون بنسبة، مثلا هذا له عليه 1000 وهذا له عليه 10000، فهذا يأخذ 1% وهذا يأخذ 10%، هذا يأخذ 100 وهذا يأخذ 10%، مثلا هذا يأخذ 90% وهذا يأخذ 10% تقريبا، يعني هكذا، هكذا تحسب، فتقسم بحسب النسبة. الإفلاس لا يتعلق فقط في التجار، لكن أنا ضربت المثال الأشهر، قد يفلس الإنسان العادي، يعني إنسان يستقرض من الناس وكذا، يعني ثم يفلس، فيحكم عليه القاضي بالإفلاس، أو يقول هو للدائنين أنا إنه أفلس، فيأتون هذا دينه كذا وهذا دينه قمح وهذا دينه كذا فيأخذها، لكن غالبا الإفلاس يكون مع التجار، مع المزارعين أو ما شابه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى، النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لنفترض أن عندي أرض لي ولك، يعني نحن شركاء في هذه الأرض، فأنا أردت أن أبيع هذه الأرض، ماذا نفعل؟ هل أذهب وأبيعها لشخص آخر، أم أول من تعرض عليه الأرض أنت؟ فلا، هنا فيه شيء اسمه حق الشفعة، شريكي أول إنسان تعرض عليه الأرض، إذا أو تعرض عليه يعني الشيء الذي أريد بيعه، نحن افترضنا أنها أرض، فأنا حصتي قيمتها 500000، تقول هذه 500000، طيب ما عندك 500000، عندك 100000 فقط، هذا بيبيعها لغيرك. طيب قيمتها 500000 وأنا بدي أبيعك إياها بمليون، أنت قلت لي ما عندي مليون، رحت بعتها لغيرك 500000، هذا لا يجوز، وإنما تباع بالسعر العادل. لكن هذه الأرض نحن قسمناها قسمين أساساً وشقينا فيها طريق وصارت أرضي مستقلة عن أرضك، متميزة عن أرضك، فعند ذلك أبيع كما أريد، كما أريد أنا. لكن عندما هي هذه الأرض واحدة واثنين نشتغل فيها واثنين شركاء فيها، فلا، أنت أولى. ليش؟ لأن هذه الأرض أنت تعرفها وكذا، وما بدك يجيك شريك أنت ما تعرفه، ممكن يعذبك، ممكن يغشك، ممكن ما يشتغل، عرفت؟ فأنت من حقك أن تشتريها، أنت أولى الناس بشرائها. فكذلك شركاء بمحل تجاري، شركاء بشركة، شركاء بسيارة أجرة أو ما شابه ذلك، إذا أراد واحد منهم أن يبيع فأول من يبيع الشريك، إلا إذا استغنى عن حقه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشية في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ليش؟ أحيانا أنا بدي أبني بيت جنب بيتك، فأحتاج مثلا خشبة، بدي أحتاج أسندها على جدارك أنت، على جدار بيتك، فهنا لا يجوز لك أن تمنعني. ليش؟ حق الجوار، هذا حق أعطاه الله سبحانه وتعالى للجار من باب التعاون يعني. فأسند أخشاب السقف مثلا كذا، أسندها على جدارك. طيب جدارك ما يتحمل هذا الوزن، عند ذلك يجوز لك أن ترفض. ليش؟ لأن هذا يسبب لك ضرر. لكن إذا ما يسبب لك ضرر، مجرد أنه والله مو عاجبك وليش أنت ما تبني جدار لحالك وكذا، لا، هذا لا يجوز. فبعض الناس فعلا ما يحب أنه أحد يسند شيء على جداره ولا كذا. فأبو هريرة قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قيل إنه يعني قالها لأحد معين وقصده الخشب، أنه سيرمي بها حتى يعني يجعلها في الجدار حتى تصل تصير وكأنها بين أكتافكم. وقيل أنه يقصد هذا الحكم، والله أعلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. في شيء يتعلق بالحديث السابق، يعني الآن لو نفترض أنا عندي مستودع وأنت عندك مستودع، في مستودعي يوجد مكان فارغ وأنت مستودعك امتلأ وفي عندك بضاعة بدك يعني تحطها مشان تحفظها، فجيت قلت لي: يا جار، أنا عندي هذه بدي أحطها عندك بالمستودع. فعند ذلك أقول لك: أهلا وسهلا، إكراما لي، يعني قياسا على هذا الحديث، إلا إذا كان يضرني مثلا أو ما شابه ذلك، طبعا كما قلنا. طيب، هنا من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. أحيانا بعض الناس، يعني أنا عندي مزرعة وعندك مزرعة، فنضع خشبة لتميز مزرعتي عن مزرعتك، فبعض الناس يشيل الخشبة هذه ويأخذها متر، والمزرعة على طول متر على طول مثلا 100 متر، وصارت 100 متر يزرع فيها 100 شجر، أعرف؟ فهو بس حركة شوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض، شبر طوقه من سبع أراضين، في يوم القيامة يعني يطوق وكأنه يقيد بهذا، في الشبر الذي ظلمه، الذي أخذه وغصبه. وهذا طبعا ليس هذا المثال الذي يحدث، كان ويحدث كثيرا عند المزارعين، ولكن لنفترض مثلا شخص شركة عقارية بدها تبيعك بيت، أعطتك المخطط البيت 75 متر، هي أعطتك 74 متر، في متر ناقص، متر هذا يعني هي 74، أعطتك زعمت أنه 75 مثلا، هذا ممن ظلمك كذلك، هذا يطوق به، غش، خداع، فما بالك بالذي يغتصب أرضا أو يغتصب بلدا، يحتل بلدا ليست بلده، ويظلم أهلها ويهجر أهلها من ديارهم، كيف سيطوق؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا برؤيتهم يوم القيامة، كيف يعاقبهم الله سبحانه وتعالى على ما يفعلون بالمسلمين. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. عاملهم يعني اتفق معهم على أن يعملوا في هذه الأرض، وأجرتهم أنهم يأخذون شطر يعني نصف ما يخرج منها، سواء كان التمر أو غير ذلك من الزروع، وهذا مر معنا سابقا في حديث المخابرة. وقيل إن كلمة مخابرة نحن قلنا أنها قد تكون مشتقة من كلمة خبرة، بعض أهل العلم قال هي سميت مخابرة لأنها شبيهة بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم باتفاقية النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. وهذا نحن أيضا مر معنا، يعني كان هناك أفضل مع المخابرة. ذكرنا أن المخابرة هو أن تتفق مع الذي يعمل بالأرض على نسبة محددة من الخارج من الأرض جميعا. فهنا رافع بن خديج ذكر المعاملة التي ذكرنا أنها لا تجوز، وهي أن أقول لك هذا القسم من الأرض نتاجه لك وهذا القسم من الأرض نتاجه لي، فهو يقول هكذا كنا نعمل، لهم هذه ولنا هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، ممكن لأن أعطيت الفلاح تخرج، ممكن لأخذها أنا هي التي تخرج. ما هو يعني حتى حال الشجر يعني قد يختلف وقد يمتحن الله بهذا فيشكك بعضنا ببعض إلى آخره، فنهينا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا، الورق بمعنى أنك تكري الأرض بمقدار معين من المال، تقول تعال اشتغل لي بهذه الأرض بهذا الثمن الشهري أو المبلغ الشهري، أو تكريه الأرض تؤجره هذه الأرض يعمل بها ويزرعها وكذا بمقابل مادي، أيضا هذا جائز. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هو أيضا تكلم الآن عن إيجار الأرض كما ذكرنا في الحديث السابق، قال بما على الماذيانات، هذه ليست كلمة عربية وإنما يعني استخدمت لعلها فارسية وما شبه ذلك بمعنى الأنهار. فإذا كانت هذه المزرعة لها جزء يطل على نهر أو يطل على ساقية أو جدول، فقلت أن هذا الجزء لي وهو أجرة هذه الأرض، فهذا قد يثمر ولا يثمر الجزء الباقي، فهو راح تعبه على الفاضي على الفارغ. فلا، أنا أكريه بمثلا أقول له هذه الأرض مثلا بالسنة المبلغ الفلاني، خلص انتهى هكذا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمروني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. طبعا متمول متأثل نفس المعنى. فعمر كان عنده أرض بخيبر فيقول هذه أنفس شيء عندي، طبعا أصابته في الغزوة، يعني كانت من نصيبه. فذهب يستشير النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل بها، وهذا يدلك على أنه يجوز أن يستشير الإنسان أحدا في هذه الصدقة. عندي مال كثير، مثلا عندي شخص مثلا ملياردير بده يطالع زكاة، يسأل بعض أهل العلم أنه كيف أتصرف في هذه الزكاة حتى ما يعني أنفقها بطريقة تروح هباء، فيستشير غيره. فهنا ذهب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما قال له، لم يقل له رياء ولا سمعة إن هذه أنفس ما عندي ولا لا، لكي يعرف يعني لكي يفصل للنبي صلى الله عليه وسلم في السؤال حتى يأتيه جوابا يعني مناسبا لسؤاله. فقال إن شئت حبست أصلها. هذا الذي نسميه اليوم الوقف. الوقف ما هو؟ شيء جعلته لله سبحانه وتعالى. أحيانا تجد مثلا مصحف في المسجد، هذا وقف للمسجد، هذا لا يباع ولا يشترى وإنما يستخدم فقط للقراءة في المسجد. أحيانا أرض تجعلها وقف لله سبحانه وتعالى، فيها ثمر يعني أرض زراعية، وثمارها ومحصولها يذهب ريعه للفقراء والمساكين، هكذا يعني. فهذه أرض عمر هكذا، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. ليش؟ لأن أصلها صار وقف لله، حبس لله سبحانه وتعالى ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء. إذن الذي تصدق عمر هو حبس الأصل، الأصل خلص صار لله سبحانه وتعالى لا يغير، لكن النتاج هذا صار يعطى للفقراء والمساكين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. هنا قال مسألة مهمة: ولا جناح على من وليها، شخص المسؤول عنها، شخص اللي يديرها ويشتغل فيها وكذا، لا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا، حتى إذا شخص زاره يطعمه منها، هذا ليس فيه مانع، غير متمول فيه. ما يروح يأخذ نصيب كبير ويتاجر فيه ويشتري. وهنا بعض أهل العلم تكلموا في هذه المسألة أن طيب هذا الذي سيشتغل في هذه الأرض ألا يحتاج مالا؟ كيف بده يفرغ وقته للعمل في هذه الأرض بدون أن يأخذ مالا؟ فهل يجوز له أن يأخذ من ثمار هذه الأرض شيء ويبيعه لكي يشتري فيه حاجياته وكذا؟ فلا، قالوا أنه لا، هو يأكل منها ولا يأخذ من ثمارها شيء يتمول به، لأن هو هكذا واضح يعني في النص. طيب من أين يتمول؟ يتمول من بيت مال المسلمين. وبعض أهل العلم أجاز أنه يعني يتمول من ريع هذه الأرض، قال لأن هذه مما يصلح الأرض، لأنه ما يتمول فقط للثراء الشخصي، وإنما يتمول لكي يكفي نفسه ويكفي عائلته ويستطيع أن يتفرغ للعمل بالأرض، فهذا يعود على الأرض بالنفع، يعني هذا صار من منافع الأرض، مما يتعلق بنفع الأرض وليس شيء خارج عنها. ولكن لو أنه تمول من بيت مال المسلمين واكتفى دون أن يدخل في هذا أفضل. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب هنا يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. حملت، عندما أقول مثل حملت فلان بمعنى أعطيته دابة تحمله، نسب الفعل لنفسي لكن لأنه هو الذي أعطاه الدابة، فحملت فلان على الفرس، أي أعطيته فرس ليغزو بها على في سبيل الله. فأضاعه الذي كان عنده، يعني ما رعى هذه الفرس، الفرس تحتاج رعاية، تدريب، تحتاج تنظيف، تحتاج كذا، ما رعاها. فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخصي. ليش بده يبيعه برخص؟ لأن أنا أساساً أعطيته إياه هدية، أعطيته إياه مجاناً، هو غير معتني فيه. فصار في سببين: السبب الأول أنه اللي أعطاك إياه مجاناً بدك تبيعه إياه، فراح تبيعه إياه رخيص، والسبب الثاني أنه أنت أساسا مهمل لهذا الشيء فراح تبيعه برخيص. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشتري فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، لأن شراءك له طالما أنه هو راح يرخصك لأن أنت عمر أنت اللي أعطيته إياه فكأنك عدت في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وهذا صار حكما يعني عاما أن الإنسان إذا وهب شيئا لغيره فهذا الغير يعني أعطيتك شيء مثلا في سبيل الله ثم وجدت أنك ما استخدمته في سبيل الله، أعطيتك شيء مثلا لتفعل، أعطيتك سيارة مثلا تروح تشتغل عليها وأنت ما راح تشتغل عليها، فآتي أخذها منك وأعطيها لواحد آخر. وفعلا الإنسان ترى تصير في حسرة لما يتصدق بمثلا هذه السيارة مشان تشتغل فيها وتكفي عائلتك وكذا، أجدك أنت ما اشتغل أتحسر أنا، فبدي لا أرجع سيارة أعطيها الواحد يستفيد منها. فلا، طالما أنك أنت وهبتها خلاص انتهى الأمر، لا ترجع في هبتك، أخذت أجرك على قدر نيتك وعلى فعلك كذلك، فعند ذلك لا ترجع في هبتك. هنا المسألة بقى، هل الرجوع في هذه الهبة، أعطيت هبة لشخص بعدين قلت له لا رجع لي هذه الهبة، حرام ولا مكروه؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى حرمته، وذهب الشافعي وغيره إلى أنها مكروهة. لماذا؟ قال لأنه قال كالكلب يعود في قيئه. طيب هل يحرم أن الكلب يعود في قيئه؟ كلب هذا ما عليه أحكام تكليفية، ولكن ذكر ذلك من باب التشنيع على هذا الفعل، وهذا التشنيع لا يدخل فيه حكم تكليفي ألا وهو الحرمة، لكن يعني قول الجمهور له قوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعد في صدقتك، إذن هذا نهي، والنهي الأصل فيه التحريم. وللشافعية أن يجيبوا بأن يقولوا إن هذا لأنه كان في سياق في مقام المستشار وليس في مقام الآمر، فإذا استشرتني وقلت لك لا تفعل كذا هذا لا يعني أنه محرم. على العموم يعني قول الجمهور له قوة، وقول الشافعي أيضا فيه يعني شيء من فقه هذا الحديث، والله أعلم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. عن النعمان بن شير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بأولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. هذا الحديث مهم جدا لأن فيه بعض الأحكام. الحكم الأول أنه رجع في صدقته التي أو رجع في هبته التي أعطاها لابنه، فهل نقول إن الرجوع في الهبة كما قال الشافعي مكروه؟ وهنا هو فعل ذلك الشيء المكروه فجاز له يعني أن يفعله عند وجود حاجة له، أو هو حالة استثنائية، لأن الذين قالوا بحرمة الرجوع بالهبة قالوا لا يجوز للأب أن يرجع بهبته. وهنا قد نقول وقد يقال إن الجمع هنا أن الرجوع بالهبة إذا كان لحاجة بغض النظر هل هو بقى من أب لابنه أو غير ذلك، إذا كان له حاجة أو داعي أو كانت هذه الهبة غير مشروعة أو يعني شخص وهب شيء فانتبه أنه لا يجوز له أن يهبه أو ما شابه ذلك، عند ذلك يجوز له أن يرجع. قد يكون هذا القول هو أوسط الأقوال في مثل هذا. المسألة الثانية أنه لما أعطى ولدا من أولاده ولم يعطي الباقي النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا، فإذا لابد من العدل بين الأولاد. واختلف أهل العلم هل العدل إذا كان عنده أولاد وبنات، هل العدل أن يعطي البنت مثل ما يعطي الولد ولا نصف ما يعطي الولد كما هو حال الميراث؟ اختلفوا، بعضهم قاسها على الميراث وبعضهم قال هذه حالة أخرى، ولكن يعني أنا أرى أن القياس على الميراث قوي، لأنه لا فرق بين حياة الإنسان وموته. فإن كان بعد موته إعطاء البنت نصف الولد عدل، فإذا في حياته كذلك. لكن هنا يقال أيضا في مسألة، وهي مسألة هل يوجد حالة استثنائية؟ يعني لو أن إنسانا عنده 5 أولاد، واحد منهم طالب جامعة، طيب هو يعطي طالب الجامعة مثل ما يعطي الأولاد الآخرين اللي هم ما عندهم مثل مصروف الجامعة؟ الجامعة بدها مال. فيقال لا، عندما يعطي كل إنسان حاجته فهذا يبقى في حيز العدل، لكن عندما يعطي الإنسان فوق حاجته فعند ذلك خرج عن حيز العدل. يعني أب ابنه يريد أن يتزوج فأعطى ابنه بيتا، هل يعطي الباقي بيوت؟ هو ما عنده حاليا، لكن عندما يتزوج هؤلاء سيعطيهم بيوت، فعند ذلك هو عادل. واحد مرض أخذه للدكتور، دفع للدكتور 500، بده يعطي الباقي 500؟ لا، لأن هذا أعطاه قدر حاجته. لكن جاب هدية لواحد من الأولاد، أحب أن يهدي واحد من الأولاد، أحب يسفر واحد من الأولاد يعني مثلا عمره، بده يعدل مع الباقي أيضا مثل ما كان في واحد منهم. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. طيب، في مسألة الآن، إذا بعض الناس ماذا يفعل؟ يعطيك شيء، يقول هذه طالما أنت حي هذا الشيء عندك، هذا الشيء لك. طيب إذا مت يرجع هذا الشيء لصاحبه. يعني لنفترض أنا عندي بيت ما يلزمني، وقلت لأخي هذا البيت طالما أنت حي تسكن فيه، هذا البيت لك طالما أنت حي، إذا مات البيت يرجع لي. لكن لو قلت هذا البيت إليك ولأولادك ما حييتم، فعند ذلك هذا البيت صار له، صار كأني أعطيته إياه عطاء. ليش؟ لأن وقعت فيه المواريث، أولاده، أو عفوا ليس لا، لأن قد أقول أولادك اللي هم أولادك المباشرين، لكن لو قلت لعقبك لذريتك، العقب أو الذرية هذه تطلق على الأولاد والأحفاد إلى يعني إلى آخر الزمن. لكن فإذا قلت هذا، إذن هذا سيقسم بينه وبين يعني بين أولاده بعد موته وبين أولادهم هكذا، فبالتالي هذا صار ملك الذي قلت له هذا البيت لك ولعقبك أو لذريتك. لكن لو قلت هذا لك ما حييته أنت، فبعد موته أخذه أنا أرجعه. فهذه هي مسألة العمرة، وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا. سنأخذ بعض الأسئلة. هل يجوز ما يفعله بنك فيصل؟ ما أعرف ماذا يفعل بنك فيصل من إقراض الناس وأخذ فائدة على القرض بينهم حديد بدلا من تبادل مال. ما أعرف بنك فيصل، لكن على العموم في تعاملات يتعامل بها بعض البنوك تسمى بيع العينة. أبيعك قلم أو بدي أستقرض منك، فأشتري منك قلما ب1500 على أن أوفيك كل شهر 100، وأبيعك إياه ب1000 وأخذ منك 1000 الآن. فإذا فعليا أنا استقرضت منك 1000 وراح أرجع لك إياه كل شهر 100، 1500، ما يعني إذا انقرض مع زيادة هذا ربا بلا شك، واستخدمنا القلم هذا كحيلة. لكن أنا بدي أستقرض، أنا محتاج للألف، فآتي أشتري منك القلم، إذا نفترض شيء له قيمة يعني قلم ذهب مثلا أو حديد أو أي شيء، اشتريت منك هذا ب1500، هو قيمته ألف لكن أنا اشتريته منك ب1500 سأسدد لك على الصرف، ورحت بعته لطرف ثالث ب1000، هذا جائز. لكن أنه أنت تجيب للطرف الثالث أو أكون متفق معك وكذا، لا، هذا بيع العينة، هذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فهذا إذن مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. فكتطبيق اليوم تجد بعض الناس إيش يعمل، يروح يشتري جوال بكرتونته، يشتري بالتقسيط، يدفع كل شهر 50 يورو، الجوال سعره 1000، هو لما اشترى ب1200، يعني إذا حسبها على سنتين كل شهر 50 صفى ب1200، فهو يشتري ويشوف واحد يبيعه إياه ب1000 مباشر، هذا جائز. أرجو أن تعمل فيديو على حجية خبر الآحاد في العقائد وأن تنقل مواقف السلف. أنا في عندي في حلقات المشققين عملت يعني حول هذا، لكن ليس في مسألة العقائد وإنما بشكل عام. إذا أحاديث خبر الآحاد تفيد القطع وهي عقيدة، فلماذا لا يكفر أهل السنة من لا يأخذ الحديث ويردها؟ سؤال. الذي يرد حديثا صحيحا سواء في الأحكام أو العقائد هذا كافر عند أهل السنة، لكن أهل السنة يفرقون بين من لم يبلغه هذا الحديث أو بين من عنده حجة في تضعيف هذا الحديث، ولو كانت حجة غير مقبولة عندنا يعني، لكن هو بالنسبة له هذا ضعيف، أحد الرواة بالنسبة له هو يجهله فضعف الحديث أو ما شابه، فهذا يختلف عن رده للحديث، أو عنده فهم معين لهذا الحديث غير الفهم الصحيح، فعند ذلك لا نكثره برده. هل يقع أو لا نعتبره رادا له أساسا حتى نكفره؟ هل يقع الشخص باتهام النفس بالكفر إذا فعل أمور يظن أنها كفرية وفرض على أنها كفرية وتشهد وتاب وتوب عام من الشرك والكفر احتياطا؟ يعني إذا كان فعلا واقع في الكفر فعليه أن يتوب ويرجع للإسلام، لكن أن يكفر نفسه احتياطا أو يكفر نفسه بغير مكفر لا يجوز. ومن شك فليقول يعني اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. حكم شخص يقول أنا سأفعل هذه المعصية إن شاء الله، يعني هذا القول لا ينبغي، هو كل شيء لا يكون إلا بمشيئة الله، لكن لا ينبغي للإنسان أي يعلق المعاصي بالله سبحانه وتعالى. أنا من المغرب بدأت بدراسة اللغة الألمانية واشتريت فيرتراج لعمل أوس بيلدون في مجال بفليجن، المشكلة أنني غششت في امتحان بأينس وبيزفاي وكذبت في تدريب قمت به كان أسبوع، وأنا قلت 3 أشهر تبت من هذا وأريد إعادة بيزفاي بدون غش. طيب إذا كنت الآن يعني متمكن من اللغة بمستوى بيزفاي لا تحتاج للإعادة هذه. طيب مجال الرعاية هذا فيه إشكالات لأنك تقوم برعاية المرضى والمسنين، أي أنك تقوم بحلق اللحى للمرضى والرجال وفيه كشف العورات المغلظة. نعم أعرف هذا، وهذا يعني لهذا أنا لا أنصح الناس بالعمل بهذا المجال. يعني لو غيرت الأوس بيلدونج إلى شيء آخر لكان أفضل. طبعا كشف العورات المغلظة عند الحاجة يجوز، لكن يعني قد يطلب منك هذا الكبير بالعمر أن تشتري له خمرا، أن تطبخ له خنزيرا، أن تحلق له اللحية، وهذه كلها أشياء محرمة، يعني يترك الإنسان هذا. إسلام سؤال وجواب نقله إجماعا على عدم كفر تارك الصلاة، هذا ثابت؟ هذا ذكره ابن قدامة، وابن قدامة في ذكره له أخطأ، لأن هذا الإجماع يعني منقوض، لأن الصحابة نقل إجماعهم على أن تارك الصلاة كافر. فإذا اتفق المرجئة والناس الذين بعدهم يعني على شيء يخالف الاتفاق السابق فهذا لا يعبأ به. ثم ابن قدامة نقل الإجماع على أن الناس يصلون على تارك الصلاة، فالناس كما قلنا فيهم المرجئ وفيهم الذي لا يعرف هل هذا تارك صلاة ولا لا. يعني الآن شخص يقول لي تعالى في عندنا صلاة جنازة، أروح أصلي على الجنازة، بعد ذلك اكتشف أنه جهمي ولا كافر بالسنة ولا كذا، هل يقال بقى أجمع الناس على أنهم الآن الناس يترحمون على النصارى، هل يقال أجمع الناس على الترحم على النصارى؟ لا، لأن هؤلاء جهلة وحمقى ولا لا يعتد بهم، حتى المرجئة اللي هم يسمون مشايخ وعندهم دكتورة لا يعتد بهم. فالذي نقله ابن قدامة هو أجمع ناس لا يعبأ بإجماعهم، لأنهم كما قلنا خالفوا. يغيرون بعض الأحكام الشرعية حتى توافق العلم بزعمهم، ما أعرف ماذا يقصد بهذا. هل يجري ربا النسيئة في كل البيوع إلا السلم؟ لا يجري في البيوع إلا إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير. بالنسبة للبطاقات البنكية التي لا تقترض بها من البنوك وإنما تدفع بها بما في حسابك، فهل إذا فرضت عليه رسوم تحرم؟ إذا كان الرسم على المعاملة بنفسها إذا كانت رسوم للبطاقة فهذا جائز، لأنهم يعني هذه الرسوم تتعلق بالبطاقة، تتعلق بالخدمة البنكية ولا تتعلق بالمكاسب والديون. لكن الآن إذا كان الدفع هذا بنفسه سيفرض عليك رسوما، فعندها يحتاج الإنسان إلى أن ينظر هل هذه الرسوم هي رسم للخدمات البنكية، فعند ذلك يجوز لهم. يعني هو ما راح يعطيك خدمة مجانية بالكامل، البنك يحتاج إلى مصاريف لنفسه، فهذه المصاريف ما تدخل في الربا، دفعها يعني ما يدخل في الربا. الذي سألت عنه يا بشار ليس كفرا. ما قولك فيما قال عنك أنك تنشر تثير شبهات قد أغلقت من زمن بعيد، ولماذا يثيرها، وأنك في حلقة القدرية أعطيت أسئلة ولم تجب عليها؟ هذه أسئلة طرحت علي، أنا ما أثير شبهات، أنا أرد على الشبهات، الشبهات أثارها غيري وأنا رددت عليهم. وما هي الشبهة التي أغلقت منذ زمن بعيد؟ لولا أن المعاصرين تكلموا فيها وأثاروا هذه الشبهات ما رددنا عليها. لكن أظن الذي قال لك هذا بعض جماعة الإخوان المسلمين، جماعة تزكية ومنهجية، ونجتمع فيما اتفقنا عليه ونتفرق فيما هذا الباطل الذي يقولونه، ويجعلوا مسائل الدين مسائل فارغة، ويعدون الرد على الشبهات شبهة. هؤلاء أناس بطالون، يعني طريقتنا تخالف طريقتهم التجميعية، هم يريدون جمع أهل الحق مع أهل الباطل مع كتم الحق. أما أهل الباطل عندما ينشرون باطلهم، هؤلاء القدرية الذين نشروا مذهب القدرية الباطل ورددنا عليهم، هم لا يتكلمون عنهم، يتكلمون عن ردي. أنا ما طرحت أسئلة، الأسئلة كلها قلت إنها مجاب عليها في الدروس، وأحلت للحلقة التي أجيب عليها. ألا تنوي الرد على الشبه كانت مثارة في فيديو إمام المسجد الذي صار جهميا؟ هذا رايح عن بالي إن شاء الله. إذا كان واحد لديه مبلغ من المال ومر عليه أكثر أو أقل من 10 سنوات لم يعرف المدة بالتحديد، غير متأكد، كيف يكون حساب زكاته؟ يعني هو مثلا يقول بين 10 و12 سنة يحسبها 12، دائما يحسب الأكثر حتى لا يبقى في ذمته شيء. متى يكبر الإمام والمأمومين الذين يصلون منفردين؟ تكبير الانتقال أثناء الحركة، هو تكبير الانتقال. إذن أثناء الانتقال أنا كنت إماما وكنت أعرف الذي يصلون، ما فهمت تماما إيش كتب، ما فهمت يعني الباقي ما كتبته. هل صحيح أن المذهب الحنبلي أقل مذهب انتسب إليه مبتدعة؟ نعم. هل يجب العدل في الهبة بين الأبناء إذا طلبها ابن من الأبناء طلبا؟ طيب إذا الأبناء وافقوا على أن يعطى ابن من الأبناء شيئا فهذا جائز. ما رأيك في فلانة ما أعرفها؟ دائما تذكر الأئمة 3، مالك وأحمد والشافعي رحمه الله وأنار قبورهم، ولا تذكر أبا حنيفة، هل تخالفه أم ماذا؟ لأني أتابعك بشراهة على كل قنواتك ولاحظت هذا. أئمتنا 3 هؤلاء ما كانوا يرتضون كلام أبي حنيفة في الفقه، ونحن على مذهبهم، فعندما نذكرهم لا نذكره إلا إذا كان في مسألة مشهورة من المسائل التي تناقش، فعند ذلك نذكر خلاف الحنفية فيها. أنا مصرية وأريد أن أعرف بالضبط ما وجه الخلاف بين أهل السنة والجماعة والإخوان، لأن أهلي يعتبرون الإخوان بمثابة إنقاذ مصر لما فيها من فساد وعدم تطبيق شرع الله، وأن حكم مرسي رحمه الله لم يستمر لعام، وهذا الانقلاب أكبر دليل على أنه كان صالح لأننا في مصر في حرب شديدة. على العموم أنا إذا تكلمت عن الإخوان ما أتكلم عنهم من حيث الناحية السياسية، في الناحية السياسية أرى فيها كل الأطراف يعني على سوء، لكن الخلاف بين أهل السنة وبين الإخوان خلاف شرعي. أن الإخوان كما قلت للأخ قبل قليل يرون تجميع الناس على الباطل، يرون أن يجتمع أهل الحق وأهل الباطل مع السكوت على الباطل، فينشرون الفكر الذي ينهى عن الرد على المبتدعة، الرد على الأشعرية، وأكثر الإخوان أشعرية ينهون عن الرد على الأشعرية ويقولون الأشعرية من أهل السنة، ويقولون حتى يعني كما تعلمون لا يخفى عليك أن القرضاوي جعل نائبه إباضيا، والإباضية كفار، كفرهم أهل العلم لإنكارهم رؤية الله وإنكارهم علو الله وقولهم بخلق القرآن وما شبه ذلك. هؤلاء يعدونهم من أهل السنة ويعدونهم من علماء المسلمين، فهذا من أبرز الخلاف بيننا وبين الإخوان، إضافة لبقى المسائل السياسية ما أجد فرق بينهم وبين غيرهم، كلهم يرون علمانية وكلهم يرون فصل الدين عن الدولة، وما يحكمون شرع الله في دين الله. يعني هم الإخوان إذا بدهم يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى في مصر ولا في سوريا ولا في أي بلد من البلاد، خليهم يحكموا بالبداية في العقيدة، خليهم يحكموه في أنفسهم في وجوههم المحلوقة. إذا حكموا الله سبحانه وتعالى فليحكموه في كل شيء، حكم الله ليس مقتصرا على الأحكام التي على السارق والزاني والكذا، ليس فقط هذا حكم الله، حكم الله في العقائد، حكم الله في الصلاة، حكم الله في عدم حلق اللحية، حكم الله سبحانه وتعالى في الحجاب الصحيح على خلاف في مسألة الوجه، حكم الله في كل شيء، حكم الله في تعامله مع أهل الإسلام، هذا كله من حكم الله. هم ما يحكمون شرع الله في أنفسهم، فلا نأمنهم أن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى في البلاد، فهم مثل غيرهم يعني من الحكام الظلمة نفس الطريقة، قد لا يظلمون نفس الظلم، أنا أقصد كلهم يستعملون نفس الدسائر ونفس البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. لماذا لا تجيز النساء كما هو الرجال؟ أنا أجيز النساء، أجيز النساء، لكن الإجازات التي للنساء أنا أنشرها على مجموعة خاصة بالنساء، لأنني لا أحب أن يعني أنشر أسماء النساء مع أسماء الرجال، ولكن النساء والرجال واحد في هذا. فلعلك لا تعرفين مجموعة النساء، موجود رابطها في القناة، تدخلين إليها وإن شاء الله تجدين إجازات، والإجازات إن شاء الله في أكثر من إجازة، في 3 إجازات إن شاء الله تصدر خلال اليومين القادمين. المداخلة دائما يقولون إذا لا يوجد جرح وتعديل لن تعرف دينك، فكيف الرد؟ نعم كلامهم هذا صحيح، ولكن تطبيقهم له باطل. تطبيقهم لهذا الكلام أنهم يجرحون أهل السنة ويعدلون الأشعرية، يقولون عن السني مبتدع ويقولون عن الجهمي إمام. إذا كان هذا جرحهم وتعديلهم فهذا باطل لا نرضى به. يأتون إلى ابن حزم مثلا، ابن حزم يقول بالخروج على الحكام الجائرين ويقولون عنه إمام، ويأتون إلى شخص يقول بنفس قول ابن حزم ولكنه سني، ابن حزم ما هو سني، ابن حزم جهمي في الاسم في صفات الله. فيأتون إلى شخص سني موافق لهم في صفات الله ولكن يوافق ابن حزم في الخروج على الحاكم، فيقولون عنه هذا مبتدع أما ابن حزم إمام. عندهم تخبط في هذه المسألة، وإلا فالجرح والتعديل من دين الله سبحانه وتعالى. هل تكره صلاتي في المسجد الأزهر؟ المسجد الأزهر بني على باطل، بني كمسجد ضرار، ومسجد الضرار الذي بني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى النبي قال لا تقم فيه أبدا أبدا. فمسجد الأزهر كونه بني كمسجد ضرار ولا يزال إلى يومنا هذا يعني ضرار، فقيام الناس فيه والله المستعان، هذه الكلمة إذا يعني قد نلقى منها سوءا لكن هذه إن شاء الله كلمة حق. إضافة إلى أنه فيه 6 قبور، لا أدري هو بني عليها أم هي أدخلت فيه. إذا كان بني عليها هذا سيزيد الضرار الذي فيه، سيزيده الأمر زيادة فيصبح مقبر، فيجتمع فيه سببين لعدم الصلاة فيه. وبهذا نختم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.